الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا منا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر فذكره بإسناده نحوه، غير أنه قال: تعين الصانع أو الضائع أو لتصنع لأخرف. أعيد الحديث يا عبد من الأول. نعم. عن أبي مرواح عن أبي ذر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. قال: فأي العتاقة أفضل؟ قال: أنفسها. قال: أفرأيت إن لم أجد؟ قال: فتعين الصانع وتصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن لم أستطع؟ قال: تدع الناس من شرك، فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. أبو ذر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الجليل، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ هكذا شأن الناس في ذلك الزمان، في تلك الأيام، يحرصون على أن يبذلوا أقواتهم في طاعة الله، فيبحثون عن أفضل الأعمال وأشركها عند طاعة الله. فسأله هذا السؤال، فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وجهاد في سبيله. الإيمان بالله شرحنا فيما سبق، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، هذه أمور غيبية وفيها القضاء والقدر. الملائكة والكتب المنزلة فيما سبق هذا الكتاب والأنبياء السابقين، تؤمن بخلق الله عز وجل في هؤلاء الست الأصناف فيما ذكرهم الله عز وجل، هذا الإيمان. والإسلام الأعمال، فالإيمان هو اعتقاد القلب بهذه المسائل الست، والإسلام الأعمال التي نعملها من زكاة وصيام وصلاة وجهاد. لما قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، يفهم من ظاهرها أن الأعمال غير الإيمان، والإيمان تصديق بالله عز وجل وإقرار له وإذعان له بالطاعة، يعني لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح وإقرار اللسان، وإذا ما يسمى الإنسان مؤمن. لو آمن بالله ربا وبالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا ثم ما عمل وأبى أن يطيع، فهذا شأن إبليس. إبليس يعرف أن لله ربا، ويعرف أن الله خلق ملائكة وخلق آدم، لكن ما أطاع. فمجرد التصديق لا يجعل الإنسان مؤمن يستوجب الجنة، لا بد من عمل. فلما قال جهاد في سبيله، تنويه بأن من أعمال الإيمان، إن إذا عطفت عام خاص على عام، إذا قلت جاء الرجال وجاء معهم زيد من الرجال، لكن خصصته من بينه بالتنويه لأنه أفضلهم أو أعلمهم أو كذا، فيه خصلة أو صفة تفوقهم. فلما قال صلى الله عليه وسلم إيمان وجهاد، الإيمان لا بد يشمل على الطاعات والأعمال، فلما ذكر الجهاد منها دل على أنها أعلى أنواع الطاعات من أعمال الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: جهاد في سبيله. قال سأل الرجل، قال: فأي العتاقة أفضل؟ إذا علمنا الإيمان والجهاد، أي أنواع عتق الرقاب أفضلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنفسها. النفيس هو الغالي عند أهله المرغوب فيه العزيز لديه. قال صلى الله عليه وسلم إذا بحثت عن عبد لتعتقه فابحث عن هذا النوع، فهو يكون أغلى ثمن لأنه أعز عند أهله من غيره من الخدم، ودل على أنه أفضلهم، ولا يكون عزيز عندهم إلا لميزة فيه، إما شجاعة أو صنعة أو أنه صاحب كذا مما يتميز فيه. فقال صلى الله عليه وسلم أنفسها. قال أفرأيت إن لم أجد، أفرأيت بمعنى أخبرني، أرأيت الذي يكذب بالدين، أي إن علمت فأخبرني عن هذا. أفرأيت إن لم يجد، أخبرني علمني إن لم أجد ما أعدل به هذه النفس النفيسة عند أهلها، كيف أعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، اترك الناس من شرك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. أوتي جوامع الكلم، اعمل، آمن بالله، جاهد، عمل الجهاد، قال أخذ من الأعمال البدنية الأخرى، قال تصدق، قال ما أستطيع بشيء آخر، قال دع الناس من شرك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. لو قال دع الناس من الغيبة، أو لا تسرق أموال الناس، أو لا تغصب حقوقهم، قال الكلام. لكن لما أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم أتى بلفظة تشمل جميع المنهيات التي تؤذي الناس، وكل منهي لا بد من أذى، حتى لو شرب الإنسان خمرا، لو شرب الإنسان خمرا لا بد أن يؤذي ابنته أو ابنه أو زوجته أو قريبه أو جاره. فلما قال تدع الناس من شرك يكون عفى اللسان وعفى الفرج وعفى اليد، وهذه صدقة، فمن كف شره على الناس فهو صدقة تصدق بها عليهم. واستفدنا من الحديث أن كف الأذى عن الناس من أنواع الصدقة. اقرأ ما بعده. وأخبرنا معمر فذكره بإسناده نحوه، غير أنه قال عين الصانع أو ضائع أو لتصنع لآخر. هذه لفظة شرحناها فيما سبق وغفلنا عنها في هذا الدرس، لما قال فإن لم أستطع أن أعتق نفس نفيسة عند أهلها فما أعمل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لآخر. الصانع الذي يعمل يفيد نفسه، يعمل صنعة، الناس بحاجة إلى هذه صنعة ويأخذ منها كسب يفيد أهله. أحيانا الصانع بالكاد يجد ما يستطيع أن يفيد نفسه، فإذا عمل صنعة فعجز عنها يحتاج إلى خادم، وليس عنده خادم من يعينه، فيرحل في تلك الصنعة، فيقول صلى الله عليه وسلم مررت بصانع وليس معك ما تتصدق به، أعنه في صنعته فإنها صدقة. الحديث صانع، أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الأخرق الذي لا يعرف شيء من الصناعات، أنت تصنع له، انقطع نعله ولا يعرف كيف يخصفه، تخصفه له، تمزق ثوبه ولا يعرف كيف يرجع يرفعه، ترفعه له، عنده رسالة يكتبها ولا يعرف الكتابة، اكتبها له. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرى. البيهقي يقول، وروينا من طريق آخر، أنه يقول صلى الله عليه وسلم أو تعين ضائعا، ما قال صانع. الرواية الثانية أو تعين ضائعا أو تصنع لأخرى، والروايتان ثابتتان في صحيح البخاري. وبعض أهل العلم من المحدثين يرجح صانعا على ضائع، الضائع الذي فاته معرفة الأشياء، لا يعرف صنعة ولا يعرف يدير لنفسه مصلحة، أصنع له اعمل له شيء فإن لك في ذلك أجر. لكن رجح بعض أهل العلم من المحدثين صانعا على ضائع، لأنه مقابلها أقرب، صاع صانع وأفرق. صانع الذي يريد صنع، والأفرق الذي أفرق اليد بمعنى لا يعرف صنع. فلما قال صلى الله عليه وسلم لو تعمل لأفرق دل على أن اللفظ تكون أرجحها أن تكون صانعا. هذا مراد البيهقي أنه قال روينا من طريق آخر واقعا بدل صانع. نعم. وعن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله. فقيل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. ثم قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ هذا الحديث عن أبي هريرة فيما سبق عن أبي ذر رضي الله عنه. لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله أي وبرسوله. آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أي اعتقدت أنه مرسل من الله صدقت ذلك. والتصديق إيمان بالغيب لا بد فيه متابعة. فإذا قلت آمنت لرسوله بمعنى أدعنت له وسلمت فيما يقول. إن قال إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ماذا؟ أي ما بعد ذلك من الأعمال التي أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لما قال في سبيل الله دل على أن أي قتال آخر ولو قالوا في سبيل الله ولم يتصف بأنه في سبيل الله ليس بجهاد. ما معنى في سبيل الله؟ معنى في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. إيش معنى كلمة الله هي العليا؟ فسروها بلا إله إلا الله وهو صحيح. لكن أكثر أهل العلم يقولون لتكون كلمة الله هي العليا أن يكون أمره ونهيه نافذ. وهذا معنى لا إله إلا الله. إن نهيت الألوهية إلا له سبحانه أي لا يعبد ولا يطاع ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا دل على أن من قاتل في فتنة ما أراد كلمة الله العليا، أراد أن تكون كلمته هي العليا. ومن قاتل ليقطع الطريق إنما قتاله لتكون كلمته هي العليا. لو كان كلمة الله هي العليا لكان أطاع. ولذا قتال الفئة الخارجة عن طاعة المسلمين والذين يخرجون يقطعون السبل على المسلمين والفئات أصحاب الطوائف والبدع من الخوارج والذين يستمعون دماء المسلمين قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا. من خرج لهذا المعنى فقتاله صحيح في سبيل الله. ومن خرج ليتشفى هؤلاء خصومهم فخرج لأجل أن يقتلهم في سبيل الله فليس في سبيل الله. من يقتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ولذا لو أطاعوا ورجعوا إلى الله ما يجوز قتالهم. هم إخوانكم من المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد في سبيله في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. يعني بعد الإيمان والجهاد الحج المبرور. الحج المبرور الذي لا إثم فيه. كل حج التزم الإنسان فيه بالطاعة ولم يلحقه إثم قيل عنه حج مبرور. هذا إحدى التفسيرين لمعنى الحج المبرور الذي لا يلحقه إثم ولم يخالطه إثم. والمعنى الثاني للحج المبرور هو الذي يصنع فيه الحاج البر من صنائع المعروف فيحسن إلى المسلمين ويتصدق عليهم ويعينهم ويكف أذاه. ولذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الحج المبرور قال بل الحج حسن الكلام وإطعام طيب الكلام وإطعام الطعام. ففسر صلى الله عليه وسلم بر الحج طيب الكلام الإحسان إلى الناس بالكلام الحسن. والتصدق بالطعام على الناس دل على أن صنع جميل وفعل جر هذه من الصفات التي تجعل الحج المبرور فرتب صلى الله عليه وسلم الإيمان والجهاد والحج فدل على أن الحج أفضل الأعمال بعد الجهاد. هل هو أفضل من الصلاة؟ لا، ليس أفضل من الصلاة. فإذا يقال هنا لما خص صلى الله عليه وسلم الحج المبرور من سائر الطاعات، والصلاة أفضل من الحج، والزكاة عند بعض أهل العلم أفضل من الحج. قد يكون الجواب أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الحج لأنه فريضة مرة في العمر، ثم فيه جهاد بدني وجهاد مالي، فلما اجتمعت الخصلتان في هذه العبادة كان شأنها عظيما. ولذا كان الحج جهاد كل ضعيف، لما كان النساء أخبر صلى الله عليه وسلم أو في أثر أنهن عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. نعم. وأخبرنا معمر عن الزهري فذكره غير أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل رسول الله أخرجاه في الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العمل الصلاة لوقتها والجهاد في سبيل الله عز وجل. عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العمل الصلاة بوقتها والجهاد في سبيل الله. عبد الله بن مسعود سأل الرسول، الحديث ما بينه لكن ذكر في رواية أخرى أنه هو السائل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة بوقتها، ثم سأله قال الجهاد في سبيل الله عز وجل. أجاب صلى الله عليه وسلم أبا ذر غير الجواب الذي أجاب به أبا هريرة غير الجواب الذي وجهه إلى عبد الله بن مسعود. اختلاف هذه الإجابات لما جاءت بالمعصوم لا ينطق عن الهوى وعصمه الله بما يبلغه من الرسالات ما يخطئ، ما كان فيه تبليغ الناس لا يخطئ صلى الله عليه وسلم، إن الله عصمه من الخطأ في تبليغ الرسالة. فيقال إذن اختلاف هذه الأجوبة والمسؤول عنه واحد، كيف يكون التوجيه؟ يقال الذين سألوا تختلف مشاربهم كل عن الآخر، رغباتهم تختلف، فكان صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بما هو أحرص عليه أو بما هو أقوي له، فلذا تنوعت الإجابات. كان الجهاد في أول الأمر أفضل الأعمال لأن الإسلام الآن قائم ولا بد من ذب وذود عنه وحوله أعداء، فكان الجهاد في ذاك الوقت أفضل الأعمال. ثم بعد ذلك لما استتب الأمر وتكون الدولة حرص صلى الله عليه وسلم على الناس أن يصلوا الصلاة لوقتها، فلذا أجاب في حديث عبد الله بن مسعود قال أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة على وقتها. ما الفرق بين الصلاة لوقتها والصلاة على وقتها؟ اللام وعلى كلاهما حرف جر، لكن هذه لها معنى وهذه لها معنى. اللام لها عدة معاني كما أن على لها عدة معاني. في هذا الحديث الصلاة لوقتها سموها لام التأبيد لتأتي للعلة، تصدق على فلان لأنه فقير وتصدقت عليه لأنه طالب، هذه لام يسموها لام التعليل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه لام التعليل. وقد تكون اللام للاختصاص، الحمد لله رب العالمين. وقد تكون اللام للتأبيد ولأول الشيء كما في هذا الحديث، الصلاة لوقتها أي لأول وقتها، أو الصلاة تكون خاصة للوقت ما كان في وقتها، الصلاة ما كان في وقتها. هذه رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي في صحيح البخاري الصلاة على وقتها، كلمة على في اللغة العربية تعني الاستعلاء، العلو على الشيء. العلو قد يكون معنوي وقد يكون حسي. ضع القلم على الوسادة، هذا وضع حسي على الوسادة. زيد زيد على عمرو في الإجابة، هذا علو معنوي يعني رتبته فاقت له. لما قال الصلاة على وقتها أي أن الصلاة مستعلية على الوقت، فالمصلي يختار أي الأوقات لكن لا يخرج عن الوقت ولا يبتدي قبل الوقت. الصلاة لوقتها أو على وقتها يقول بعض أهل العلم لا تدل على فضل أول الوقت ولا آخره، ما فيه دلالة. فإن أردنا أن نعرف فضل الوقت أو من أوله أو آخره يؤخذ من دلالات أخرى. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم سئل لما سأله عبد الله بن مسعود قال الصلاة على وقتها، ثم سأله أي، قال الجهاد في سبيل الله، قال الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. فأخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال قرأت على أبي اليمان أن شعيب بن أبي حمزة أخبره عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثه أبو سعيد الخدري أنه قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري في الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، ما قال أي الأعمال أفضل، دل على أن المسؤول عنهم ذوات أشخاص، من هم من الناس أفضل من غيرهم. بطن صلى الله عليه وسلم عن السائل يسأل عن أفضلية الناس فيما يتقرب به إلى الله عز وجل. لقد يقول أفضل الناس بالخصال والجبلات والغرائز وأشجعهم أو أسخاهم أو كذا، لكن لما أو قد يكون السائل هذا قصده، فدله صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب خلاف مقصوده، فأنه يقول لو سألت فليكن سؤالك عن هذا المعنى أي الناس أفضل. فقال صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. هذا الذي يجاهد في سبيل الله يدفع الأذى عن المؤمنين ويحميهم من خلقهم، ثم يهب نفسه التي هي أغلى شيء لله عز وجل. ولذلك المجاهدين من أفضل الناس فضلهم كالمعتمرين والعمار والحجاج والمعدون إلى البيت، يدفع الله بهؤلاء الأبواب كثير من البلايا، وهم يدعون في دعواتهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، وهم وفود جاءوا إلى الله عز وجل يعانهم بإذنه سبحانه المقبول، فهم يدعون للمسلمين عاما، الله عز وجل يستجيب لأمثال هؤلاء كذا المجاهد في سبيل الله. فإنه نفع الناس بلسانه وماله ودعائه وبدنه، فكان هذا من أفضل الناس. فقال صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. بنفسه عرفنا، وماله ما استطاع يجاهد إما لعرض أو عمل ومعه مال فأعطاه، أو ليس بذي عاهد ولكن لم يتمكن من الحج لأن الناس لا حاجة لهم في رجال، فأنفق ماله، ودل على أنه لما قال بنفسه وماله لا يفهم منها لا بد من اجتماع الشيئين، قد يكون أحدهما كافي إذا كان وراغا في الجهاد ويعلم أن الناس لا حاجة لهم في جهاد الأشخاص يحتاجون إلى مال، فأنفق ماله فهو من المجاهدين إن شاء الله في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الناس من جاهد في سبيل الله بماله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ أي من هو بعد هذا في الرتبة من أفضل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. أفضل الناس من بعد هذا المجاهد مؤمن في شعب من الشعاب، الشعب يعني الوادي بين الجبال، المؤمن إذا كان في شعب أو كان في دار أو بين الناس في القرى عمله هو الذي يزكيه ويرفع درجته. تخصيصه صلى الله عليه وسلم بهذا لأنه من أفضل الناس دل على أنه اعتذر الناس، هذا خلناه أنه يكون في شعب من الشعاب، واعتذار الناس ليس بمرغوب في هذه الأزمنة ولا فيما سبق، فلا بد من توجيه الحديث على معنى، لا بد من توفيق بين الأحاديث. جاء في الأحاديث صحاح أخر أن رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا على شعب فيه عين جارية فأعجبه المنظر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتذر الناس ويعبد الله في هذا الشعب، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال مخالطتك الناس وجهادك في سبيل الله أفضل من 70 سنة صلاة في قومك، فدل على أن هذا الحديث إنما هو في فترة من الفترات. أي فترة؟ يوم تكون فتن، حين تكون فتن ما في إمام، أو يختلف أمر الناس فيصبح لا أمن ولا إيمان، فيصبح لا أمن يسود الناس، فالأفضل في مثل هذا أو إذا كثرت الشرور أو كثر الفساد وعجز الإنسان أن يظهر دين الله عز وجل، فالأفضل في حق أمثال هؤلاء أن يعتذروا الناس، فإذا كان في شعب من الشعاب يتقي الله فهو أفضل الناس بعد المجاهد في سبيل الله. قوله صلى الله عليه وسلم في شعب من الشعاب، التنصيص على الشعب لا مفهوم له. إيش معنى لا مفهوم له؟ بمعنى أنهم لو اتقوا الله واعتزل الناس ولم يخرج في داره هو بهذا المعنى، المعنى واحد. إنما لما كانت الناس في تلك الأزمنة قد لا تحسنهم ديارهم، إذا كثرت الفتن وهب الناس، بيت الخباء ما يمنع من بداخله، وبيت الطين إذا كان جدارا واحد لا يحسن من بداخله، فالناس تأوي إلى الجبال وإلى الشعاب، هذا معناه. إلا إذا كثرت الفتن وكثر الهرج، الهرج معنى القتل، وأصبح الناس لا تخبر الخير والفساد كثر، فاعتذار المرء داره عن هؤلاء الناس وعدم الخلطة به هو بمعنى اعتذار المرء في شعب من الشعاب. نبه صلى الله عليه وسلم واعتذارك في شعب من الشعاب هي ميزة، وتكون فضيلتك كمثل من بعد من جاهد في سبيل الله. اعتذارك في الشعاب تتقي الله، لأن الجماهير التي كنت بينهم ليست فيهم هذه الصفة، تتقي الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأتي بأوامر الله وتجتنب نواهيه وتدع الناس من شرك، إن هذا إنما يكون حين حدوث الفتن. نسأل الله العافية والسلام. اقرأ ما بعده. وعن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. وتكفل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة. رواه البخاري في الصحيح. أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. هذه سماه في الاعتراضية، قد تكون من كلام الراوي وقد يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المجاهد المثل المضروب مقياس من الأقيسة، أي أنه صلى الله عليه وسلم يوضح للناس عظم أجر المجاهد بشيء آخر يمثله محسوس يعرفه الناس. معظم الأمثال في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي من هذا النوع، مقيس عليم معروف عند الناس، ومقيس أمره خفي فيقيس الخفي على الواضح ليتضح أمره، فيعلم السائل حينئذ أن هذا شأنه معتمد.